أغاني أف أم تقدم روعة الكلمة وسحر الوتر عند جارة القمر. طارق مصطفى. المخرج أحمد صبري. أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى لقاء يتجدد في العاشرة من مساء كل جمعة عند جارة القمر. لم تكن يوما مجرد مغنية، كانت ولا تزال صوت الحب الصادق وسط أجواء الزيف. فيروز صوت السلوى والشجن والحنين وسط الضجيج والصخب. فيروز جارة القمر الحبيبة. نحن والقمر جيران، بيته خلف تلالنا، بيطلع من قبالنا يسمع الألحان. نحن والقمر جيران، عارفين تارك برميدنا أجمل الألوان. وياما سهرنا معه في ليل الهنا مع النهدى، وياما على مطلعه شرحنا الهوى غوى حكايات. نحن والقمر جيران، لما طلوا زارنا عقنات ردارنا رشرش المرجان. يا جارة القمر يا أحلى مني، يا جارة القمر موجب هالسهر. ليل الهوى سهرتك يا جارة القمر، نحن والقمر جيران. جارة القمر صوت سكنت أنغامه براءة الصبا، صوت غنى معنا لمجد الوطن، صوت يأتينا متدفقا في عذوبة وصفاء لم تعكره صراعات الأيام. فيروز صوت السمو في عالم اليوم، وهذه قيمتها، وهكذا تسمو بأرواحنا حين تصدح حتى نتخيل أنفسنا نلامس النجوم. فيروز الساحرة، فيروز سفيرة النجوم. يسعد صباحك والمساء يلي ما بترد المساء، يا ميت مساء يا ميت مساء يا ليل. وحفت الباب اتكى علن حكى وعلم انحكى وعلن تسى وما في انتكى يا ميت مسى يا ميت مسى الحكاية من البداية بدأت مع الطفلة نهاد وديع حداد في أسرة متواضعة عاشت ما بين جبل لبنان وأحياء بيروت الشعبية. كانت نهاد التي أصبحت فيما بعد فيروز الابنة الكبرى لهذه الأسرة. ولدت فيروز في 21 نوفمبر سنة 1935 وعاشت طفلة سعيدة رغم بساطة الحال، وكانت منذ طفولتها المبكرة تغني في مدرستها فتلفت الأنظار وهي تجدو بتراتيل أو يصدح صوتها بأغاني ليلى مراد أو أسمهان. ومن أغاني البداية نستمع معكم إلى فيروز تغني مع زميلة لها في كورس الإذاعة اللبنانية عرفت بالمطربة حنان، يغنيان معا سمراء مها. من يردمها سمراء مها والقلب ما تدفو لا تثبت يوما. هذا لعب أم هو حب يتبدل دوما. مهما كفيتنا مهما عاديتنا عشاء أحلامنا أنت يا مها سمراء والقلب لها ما أجملها. في يوم من أيام سنة 47 اكتشف الموسيقي محمد فليفل مؤسس معهد الكونسيرفاتوار اللبناني صوت فيروز، وانبهر بصوت هذه الطفلة وبموهبتها الكبيرة، فقرر أن يقدمها لتغني في كورس الإذاعة اللبنانية، بل تعهدها بالرعاية والدعم. ولأن فليفل كان يؤمن بقوة المدرسة المصرية في الغناء والتي تعتمد على أسلوب النطق السليم وخصوصية المقامات الموسيقية، فقد درب فيروز على الاعتناء بدراسة وغناء أعمال كبار مطربي ومطربات هذه المدرسة. ثم ألحق فليفل فيروز بمعهد الكونسيرفاتوار، واستمر يعلمها تذوق الشعر العربي وأداء القصائد والموشحات العربية، ممهدا لها الطريق للتحليق بنا إلى عوالم أخرى. I'm not afraid. لم يكن اسم نهاد محظوظا مع صاحبته الفيروزة، ففي بدايات حياتها وهي ما بين الطفولة والصبا كانت تعرف ببولا أو فتاة الجبل، ولكن الفنان الكبير حليم الرومي اقترح عليها أن تختار ما بين اسمين، شهرزاد أو فيروز، وذلك حين استمع إليها تغني في كورس الإذاعة اللبنانية. وقد كان الرومي آنذاك مدير هذه الإذاعة، فلحن لها بعض الأعمال بل وشاركها الغناء في البعض الآخر. غنت فيروز من ألحان حليم الرومي وهي ابنة 17، تركت قلبي وطوعت حبك وفي الجو سحر وجمال، كما غنت أحبك مهما شوف منك، وشاركها حليم الرومي الغناء في دويتو عاشق الورد سنة 51، والتي تعد ثالث أغاني فيروز. ربيع الورد الورد، ورد عطف اليد اليد، أبيض على أحمر وجماله بلون. يا ورد يا أحمر يا يا حلو يا عنبر للحنان، يا ورد يا أحمر يا فتان، يا حلو يا عنبر للحنان، يا عاشق للورد وردي وردي وردي بطول الخد. يا شايل الأنهار يا بهجية الأنظار، يا شايل الأنهار يا بهجية الأنظار، انت تبيع الورد وحسنك يهيد النار. يا مورد الخدود يا بايع الأزهار، منك زهور وورود ومني عطف وجود. إن كان ملكش نصيب يسعد هواك حبيبي، إن كان ملكش نصيب يسعد حبيبي، اشكيها وحن الورد الورد قصه طبيب، يمكن يهوى يرحم شكوى، يمكن يهوى يرحم شكوى، ما تقولش لحد عن سر الورد. يا ورد يا جنة الولان قلبي بيحبك، انت سمير قلبي الحيران حنن لقلبك. عاشق غريب الدار، العشق زادني مرار، تايه في بحر الشوق والشوق بقلبي ضار. اشكي البدر همومك واللي كواني هجري، واللي غساني بعد، واللي كواني هجري، واللي غساني بعد، واللي كواني هجري، دوايا دوايا. Ah حليم الرومي فيروز إلى عاصر رحباني سنة 52، حيث كان يقدم أخوه منصور باكورة أعمالهما للإذاعة اللبنانية بعد دراستهما للموسيقى. وهكذا بدأت الرحلة التي حولت الغناء اللبناني بل والفن العربي تحويلا جذريا لا يمكن إنكاره، ذلك أن الأخوين رحباني تحولا إلى مدرسة تركت بصماتها على الموسيقى والغناء العربيين من خلال صوت فيروز الذي أطلق الأغنية اللبنانية الحقيقية بعد محاولات خجولة من خلال أغنيتها عتاب. ايه قفلتي الراديو ليه؟ ما هو طبعا البلاك باري للخط والخط للبلاك باري. ياسمين امتى بقى ابقى خط واجيب بلاك باري؟ ياسمين ما هي اتصالات دلوقتي عندها بلاك باري على كل انظمة الكارت. بلاك باري على الكارت؟ يبقى اكيد غالي. لا ده انت لما بتشتري اي جهاز بلاك باري من اتصالات بتاخدي الخدمة مجانا بلا حدود لمدة 6 شهور. دلوقتي والاول مرة اشتري احدث اجهزة بلاك باري من اتصالات واحصل على الخدمة مجانا بلا حدود لمدة 6 شهور وكمان معاه رقم مميز. خلاص انا رايح اشتريه دلوقتي حالا. طب ما تنسيش تعملي لي اد على البي بي ام عشان نتشات مع بعض. اتصالات دلوقتي وقتها. حبك المضني لرجوع راح تهرب الايام ويمر الشباب وين بتلاقي مثل قلبي قلوب شو صار صافي لك وغافر لك الذنوب وقديش عن حبك قلت بكرة بتوب ما تبت يا ولفي ما تبت يا ولفي ما تبت يا ولفي ولا هالقلب تاب. تزوجت فيروز عاصي الرحباني سنة 53 ليكتمل الكيان الرحباني بعاصي ومنصور شعرا وموسيقى وفيروز غناء ساحرا صنع كل المجد على امتداد كل هذه العقود والأجيال. بعدها ملأت أغاني فيروز والرحابنة كافة موجات المحطات الإذاعية العربية حيث بدأت الشهرة تتهافت على أبواب فيروز ولم تكن قيثارة الشرق قد أتمت العشرين من عمرها، فسجلت العديد من الأعمال للأخوين رحباني ولغيرهما لإذاعة دمشق أو للإذاعة اللبنانية. من بين هذه الأعمال قصيدة حبذا يا غروب التي كتبها شعرا الشاعر اللبناني قبلان مكرزل ولحنها عاصي الرحباني وغنتها فيروز وهي من أوائل أغانيها مع الرحابنة وهي أيضا أول لحن لعاصي الرحباني لفيروز. Let's المنى في ضلال الظروف حتى ذا في عام 55 تلقى عاصي وفيروز ومعهما منصور دعوة رسمية من إذاعة صوت العرب لتسجيل بعض الأعمال للإذاعة المصرية، وهذه الدعوة أسهمت كثيرا في تقديم فيروز والرحابنة إلى جماهير العالم العربي، وقد سجلوا في القاهرة 48 لحنا متميزا، منها صورتان غنائيتان هما حكايات الربيع وزرياب، وأيضا صورة من أشعار هارون هاشم رشيد وهي غرباء، فضلا عن عشرات الأغاني ومنها الحب القديم وراجعون. يا منشدين للغروب، يا هائمين في الدروب، غناؤكم هذا دموعي أدمى حنيني وهلوعي، يا منشدين للغروب، يا منشدين، يا منشدين للغروب. نحن من الأرض الطيبة، نحن من الدار السليمة، نحن من الأرض الطيبة، نحن من الدار السليمة. في البال الصحية دروبها السمر، سطوحها الحمر في البال زهر التلا. في البال الدنيا ترابها الشمس، الحب والقدس في الباب رغم المحال. وليلة لا جمال فارقها الجمال، العدل زال واسود لون الظلال، ولم تزل في الباب شوق الباب دار التلال. نحن من الأرض الحبيبة، نحن من الدار السليمة. يا هل ترى بعد ليالي نجيب بتلك الحبيبة. من هناك أنتم سمعتم أعمال البداية الطريفة لفيروز أيضا، ومع بدايات الخمسينيات مجموعة أغنيات أطلقت عليها أسامي إناث، منها بولا، ندى، ماروشكا، ووداد، وسلمى. سلمى سلمى حياة ساحرة، سلمى أسمع عطرة، سلمى وردة زاهرة في رباها. سلمى سلمى ليلة بل شعرها الروس النار خسرها، الحب سوى بسحرها يا لنا. بيتها خلف السفوح الضايع بظل الجبال، خيامها عند السوائل اللامعة بين السنين. بهناها قلبي في حرقته بهوى سلمى سلمى حلوة ساحرة سلمى اسمع عطرة سلمى وردة زاهرة في رباها سلمى سلمى ليلى بل شعرها الروز النار خسرها الحب سوى بسحرها يا هلا في عام 57 قرر الرحى بنا تقديم أول عمل منفرد لفيروز على المسرح في مهرجان بعلبك، واستمر هذا التقليد بعد ذلك سنويا. بعد ذلك ألف الرحى بنا قصائد تغنت بها فيروز للعواصم العربية منها بغداد ودمشق، فساعد ذلك على تبني البلاد العربية لصوتها وإذاعة أغانيها. طلعت ع بعلبك بعد 20 سنين اسأل اذا شافك حلا تيدلني طلعت ع بعلبك بعد 20 سنين اسأل اذا شافك حلا سيدلني لا تقول منك هون لا تقول منك هون بعدوا عالدراج خيانك بعدك طايرة فيك الدنيا Thank you. بيتك موصوف وخيمة سهل الزرق عبواب وضيوف قياس درجة نجاح أعمال فيروز في الستينيات بمدى قبولها في العالم العربي خاصة مصر، وقد نجحت في اكتساب جماهيرية كبيرة. ومن أهم ما قدمه الرحى بنا لفيروز في هذه المرحلة الأغنية الراقصة الإيقاعية، ومن هذا اللون شت يادني التي تعد أفضل نموذج لهذه الألحان، وقد قدمت مع مجموعة أخرى من أغاني فيروز في مسرحية بياع الخواتم. We'll be right back. العاشرة من مساء الجمعة القادم، لقاء جديد مع جارة القمر. أنا صار لازم وزعكن وخبركن عني، أنا كل الصالة ومنكن ما كنت بغني. أنا صار لازم وزعكن وخبركن عني، كل الصالة ومنكن ما كنت بغني. غنينا أغاني عورة، غنيت لواحد مشتاق، ودايما بالآخر بآخر في وقت فراق، في وقت فراق. حتى نلتقي، هذه تحيات المونتير حسين السنوسي والمخرج أحمد صبري، وتقبلوا محبتي طارق مصطفى. كنا وكنتم عند جارة القمر مع طارق مصطفى. مونتاج حسين السنوسي. إخراج أحمد صبري.